وضد ينسلب، وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعمل بالمجاز فيه ثقلا لأجل في كليهما، والتاج للفرع ويراد لازمه منه ويستفاد لا فأولا وجد. وسمي بالتعريض ما استعمل فيه، وسمي بالعيض ما استعمل في أصل أو الفرع لتوكل لدى السباق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن مباحث الألفاظ، وهو في هذه الأبيات يتحدث عن الكناية والتعريض. والبحث في هذا الموضوع هو في الأصل مما يعنى به علماء البلاغة والبيان، ولكن لما كان هذا الموضوع يرتبط بتفسير النصوص وبيان معانيها، عني الأصوليون بهذه المباحث فأوردوها في كتب الأصول وذكروها في هذا الموضع لعلاقتها بالمجاز، فإن الكناية والتعريض من الأمور التي سيذكر الناظم رحمه الله تعالى اختلاف العلماء فيهما، هل هما من الحقيقة أو من المجاز، أو لا من الحقيقة ولا من المجاز، على ما سيأتي إن شاء الله. ولا شك أن هذا الأسلوب وهو أسلوب الكناية والتعريض هذا أسلوب من أساليب العرب في البيان، فالعرب أحيانا تعبر عن مرادها باللفظ الصريح، وأحيانا تعبر عن مرادها باللفظ غير الصريح، يعني تستقبح التصريح ببعض الألفاظ أو بعض المعاني، فلهذا يعبرون عن المعنى بلفظ غير صريح. ولهذا قول بعض الناس بأن صراحة مطلوبة في كل شيء، يعني هذا غير صحيح، فإن أحيانا يكون من مستحسن الكلام لا يصرح المتكلم بالمعنى الذي يريد إيصاله، ولكن يذكره بألفاظ أخرى يفهم منها هذا المراد. ومنه هذا الأسلوب هو أسلوب الكناية والتعريض. قال رحمه الله: مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع. هذا شروع في تعريف الكناية، في تعريف الكناية، وسيعرف التعريض بعد ذلك. والقرآن يشير إلى وجود اختلاف بين الكناية والتعريض، كما قال الله تعالى في خطبة النساء: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، على تفسير قوله أو أكننتم من بأنها من الكناية. فبدأ أولا بتعريف الكناية فقال: مستعمل في لازم لما وضع له، عليه السلام، يعني أن الكناية هي اللفظ المستعمل في لازم المعنى الموضوع له في الأصل، أو بعبارة أخرى الكناية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ولكن يراد به يعني أن المتكلم إنما يقصد لازم هذا اللفظ، المعنى اللازم له. مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع، يعني مع جواز إرادة المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ، يجوز للمتكلم أن يقصد مع قصده للمعنى اللازم أن يقصد المعنى الأصلي لهذا اللفظ، معنى الأصلي الذي وضع له هذا اللفظ. فمثال ذلك ما يمثل به علماء البلاغة في قولهم: فلان طويل جادي كثير الرمادي، طويل النجاد كثير الرماد. طويل النجاد، النجاد في الأصل هو حمائل السيف، فالمتكلم بهذا الكلام إنما يقصد في الأصل طول القامة، يقصد أن فلان طويل القامة، ويستدل على هذا المعنى المقصود بطول حمائل السيف، بطول حمائل السيف، فطول حمائل السيف يستلزم طول القامة، لأن الرجل إنما يصنع حمائل السيف على قدر طوله، فإذا كان طويلا كانت الحمائل طويلة، وإذا كان قصيرا فحمائله قصيرة، يعني لا يجعل الحمائل طويلة وهو قصير الطول والقامة. فهنا المتكلم استعمل اللفظ ولكن أراد لازم المعنى، أراد المعنى لازم لهذا اللفظ، فيلزم من طول النجاد طول القامة. وكذلك قولهم كثير الرماد، فكثير الرماد هذا لفظ استعمله المتكلم وأراد به اللازم وهو الجود والكرم، كأنه يريد أن يقول بأن فلان جواد كريم بدليل كثرة ضيوفه، والإنسان إذا كثرت ضيوفه كثر طبخه ونفخه كما يقال، وإذا كثر الطبخ كثر الرماد. فإذا الكناية هي اللفظ المستعمل في لازم المعنى، مثل قوله تعالى أيضا وأمهاتكم اللاتي وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، فالدخول هنا مستعمل والمراد به لازم معنى، ليس مجرد الدخول، وإنما المقصود به اللاتي دخلتم بهن، المقصود بذلك الوطن. كذلك في قوله سبحانه وتعالى لما تحدث عن عيسى وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فكانا يأكلان الطعام هذا أمر لا تحتاج بنو إسرائيل إلى معرفته، يعني هذا أمر معروف عندهم، بل هو أمر جبلي، بمعنى أن كل إنسان يحتاج إلى أكل الطعام، ولكن هذا اللفظ المقصود به الكناية عن قضاء الحاجة، لأن كل من أكل الطعام فإنه يحتاج إلى قضاء الحاجة، يحتاج إلى دورة المياه. والمقصود بهذا كله الإشارة إلى أنهما لا يستحقان أن يكونا آلهة، لأن أخص خصائص الإله هو الغنى وعدم الحاجة، وأخص خصائص المخلوق هو الفقر والحاجة، وما دام أنهما يأكلان الطعام لحاجتهما ثم يحتاجان إلى قضاء الحاجة بعد ذلك، فهذا يعني دليل على نفي الألوهية عن عيسى وأمه عليهما السلام. فهذا أسلوب عربي جاء به القرآن الكريم، وهو استعمال اللفظ والمقصود بذلك لازم معنى، لكن يجوز مع هذا أن يريد الإنسان المعنى، المعنى الحقيقي، مثل قول الإنسان فلان طويل النجاد، فلان طويل النجاد، يجوز أن تقصد به طول القامة وأن تقصد به حقيقة أن نجاده طويل، فيجوز هذا. كذلك في كان يأكلان الطعام، وقصد المعنى اللازم وقصد أيضا المعنى الحقيقي أيضا، ففي الكناية هو يعني يقصد المعنى اللازم، لكن لا يمتنع أن تقصد بذلك المعنى الحقيقي، وقد يقصد أحيانا وقد لا يقصده المتكلم، مثل قوله فلان كثير الرماد، يعني يصح أن نطلق الآن أن نقول عبد القدير كثير الرماد، مع أنه عنده حطب في بيته ولا رماد، إنما يطبخ بطريقة ثانية له، فالمعنى الحقيقي قد يراد أحيانا وقد لا يراد، المهم من علامة الكناية أنه يجوز معها إرادة المعنى الحقيقي أو الأصلي الذي وضع له اللفظ. فاسم الحقيقة وضد ينسلب، وقيل بل حقيقة لما يجب، يعني بناء على تعريف الكناية بما سبق، فاسم الحقيقة وضد ينسلب، يعني بني على ذلك أن الكناية ليس من باب الحقيقة ولا باب المجاز، فليس هو من باب الحقيقة لأنه لفظ مستعمل في لازم المعنى وليس في المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ، وإنما استعمل وأريد به المعنى اللازم، والمعنى اللازم لم يوضع له اللفظ في أصل اللغة، فهو ليس حقيقة بهذا الاعتبار. كذلك يعني ليس بمجاز. لماذا؟ لأن المجاز لا يجوز معه إرادة المعنى الأصلي أو الحقيقي، كما قالوا حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، يعني ما نفسر اللفظ بالمجاز إلا إذا لم يمكن تفسيره بالحقيقة. بل بعض العلماء ينص على أن المجاز لابد أن تكون فيه قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي، مثل قولك رأيت أسدا يخطب على المنبر، فهذه قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي، بينما الكناية يجوز أن تستعمل اللفظ وتريد به أيضا المعنى الأصلي. يعني بناء على تعريف الكناية بما سبق فلا يكون من باب الحقيقة ولا من باب الجهاز، وهذا يعني أحد الأقوال. ثم سرد القول الثاني فقال: وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا، والقول بالمجاز فيه انتقلا، أو في والقول بالمجاز فيها نقلا. هذا القول الثاني والثالث أيضا. فالقول الثاني في المسألة بأن الكناية هي من باب الحقيقة، وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا، يعني قال بعض العلماء الكناية هي من باب الحقيقة، لأن المتكلم هنا هو استعمل اللفظ فيما وضع له، استعمل اللفظ فيما وضع له لكن أراد به اللازم، وهم يقولون هو لفظ مستعمل فيما وضع له، غاية الأمر أن المتكلم أراد المعنى اللازم، والإرادة قالوا لا تصير اللفظ مجازا، الإرادة مجرد الإرادة لا تصير اللفظ مجازا، يعني لو قال إنسان رأيت أسدا قالوا أنا أريد شجاعا، رجلا شجاعا، قالوا هذا لا يجعله مجازا، لأن مجرد الإرادة والقصد هذا لا ينقله من الحقيقة إلى المجاز. فلهذا قال الناظم: وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا، والقول بالمجاز فيه انتقلا، أو والقول بالمجاز فيها نقلا، فيها يعني الكناية، لأجل الاستعمال في كليهما. هذا القول الثالث في المسألة، وهو أن الكناية هي من باب المجاز. لماذا؟ قال: لأجل الاستعمال في كليه، لأنه لفظ مستعمل وأريد به المعنى الأصلي وأريد به المعنى اللازم أيضا، لكن إرادة المعنى اللازم هو المقصود أصالة، والمعنى الأصلي هو المقصود تبعا، لأنه جعل دليلا، يعني هو يريد أن يثبت المعنى اللازم لكن جعل المعنى الأصلي دليلا على المعنى اللازم، فإذا كل منهما مقصود، لكن غاية الأمر أن اللازم مقصود أصالة والمعنى الأصلي مقصود تبعا. فهنا يقول: والقول بالمجاز فيه انتقل لأجل الاستعمال في كليهما. فاللفظ إذن في الكناية مستعمل في المعنيين، واللفظ في لغة العرب لم يوضع في الأصل لإفادة المعنيين، لما وضع لإفادة المعنى الأصلي فقط، فاستعماله وإرادة المعنيين جميعا هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، واللفظ يستعمل في غير ما وضع له فإنه يكون مجازا. هذا القول الثالث. قول الرابع قال: والتاج للفرع والأصل قسما مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقة، والأصل حيثما قصد بل لازم فذاك أولا وجد. هذا القول الرابع في المسألة وهو التفصيل، وقد ذهب إليه التاج، يقصد تاج الدين السبكي رحمه الله صاحب كتاب جمع الجوامع من فقهاء الشافعي المعروفين. فتاج الدين السبكي وغيره من العلماء مثل ابن النجار الحنبلي أيضا يرون أن الكناية تنقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا المقصود بالأصل والفرع، الأصل هو الحقيقة والفرع هو المجاز، والتاج للفرع والأصل قسما، يعني قسم الكناية إلى فرع وأصل، يعني إلى مجاز وحقيقة. طيب متى يكون حقيقة ومتى يكون مجازا؟ بدأ بالأول فقال: مستعمل في أصله يراد لازمه منه ويستفاد حقيقة، يعني يقول الكناية تكون من باب المجاز إذا كان المتكلم بهذا اللفظ قصد المعنى الأصلي مع المعنى اللازم، يعني قصد المعنيين جميعا، قصد المعنيين جميعا، المعنى الأصلي والمعنى اللازم، فقال بأن هذا يكون من باب الحقيقة. لماذا؟ يقول لأنه استعمل اللفظ فيما وضع له وهو المعنى الأصلي، وإن كان استعماله لهذا المعنى استعمالا تبعيا وليس أصليا، لكن يكفي أنه يصدق عليه أنه مستعمل فيما وضع له، فيقول في هذه الصورة تكون الكناية من باب الحقيقة. أما إذا تكلم المتكلم وأراد المعنى اللازم فقط فهذا يكون من باب المجاز، يعني ما أراد المعنى الأصلي وإنما أراد المعنى اللازم فقط، مثلا يقول فلانة نؤومة الضحى وقصد بهذا أنها مرفهة ومنعمة ولها خدم فلا تحمل هم البيت فلهذا تنام الساعات الطوال، فهذا هو المقصود الأصلي، وإن كانت هذه المرأة لا تنام إلى في فترة الضحى في الواقع. فإذا تكلم المتكلم وأراد المعنى اللازم دون المعنى الأصلي يقول فهذا يكون من باب المجاز. ليش؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، والمجاز كما نعرف لا يراد به المعنى الأصلي كما في قول القائل رعينا الغيث أو رعينا المطر، رعينا المطر فهو لا يرعى الغيث أو الماء، إنما رعينا النبات الذي نبت بسبب المطر. فهؤلاء الخلاصة أنهم فصلوا فقالوا الكناية منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. إذن الأقوال في المسألة أربعة: هل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ القول الأول أنه من باب الحقيقة، القول الثاني أنه من باب المجاز، القول الثالث أنه لا من باب الحقيقة ولا من باب المجاز، وهو القول الذي صدر به الناظم المسألة، والقول الرابع أن منه ما هو حقيقة، أن منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز وما هي مجاز. ثم قال: وسمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق. هذا النوع الثاني وهو التعريض، وعرف التعريض بقوله ما استعمل في أصل أو فرع لتلويح للغير من معونة السياق، يعني التعريض هو استعمال اللفظ في معنى سواء كان أصليا أم فرعيا في معنى للتلويح به إلى معنى آخر، للتلويح به إلى معنى آخر يفهم من دلالة السياق، للتلويح به إلى معنى آخر يفهم من قرينة السياق أو دلالة السياق. فهو لفظ يستعمل في معنى سواء كان هذا المعنى حقيقيا أم مجازيا، ولكن المتكلم أراد معنى آخر، وهذا المعنى الآخر لا يعرف من اللفظ ومن الوضع اللغوي أو القرائن اللفظية، وإنما يعرف من دلالة السياق أو من قرينة المقام والحال، ولهذا يقال له بالأحجية، يعني الأحاجي إنما يستخدم فيها التعريض، لأنه يمتحن بها الحجاء أي العقل، فيحتاج إلى أعمال العقل في السياق وفي القرائن للوصول إلى المعنى المقصود، للوصول إلى المعنى المقصود. فاللفظ نفسه لا يدل على هذا المعنى، ولكن السياق يدل على هذا، كما سبق في مثال سابق أن الرجل لو قال لآخر في سياق الخصومة أمي ليست بزانية، فهذا اللفظ غاية ما فيه من حيث اللفظ هو وصف أمه بالطهارة والنزاهة، ولا تعرض فيه لشيء آخر، لكن ذكر هذا الكلام في سياق الخصومة يفهم منه نفي الطهارة والنزاهة عن الخصم، عن أم الخصم، ولهذا اعتبر هذا من باب التعريض بالقذف، اعتبره الفقهاء من باب التعريض بالقذف. كذلك مثلا ما ذكره الفقهاء في خطبة المرأة المعتدة، المرأة المعتدة عدة وفاة أو عدة طلاق بائن، لا حرج في التعريض بخطبتها، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قالوا مثل أن يقول يعني مثلك يرغب فيه الرجال، أو يقول أنا في مثلك لراغب، وقال أنا في مثلك، والمثل غير الذات والمخاطر، لكن هو أراد أن يعرض لها بالخطبة، فلا حرج في مثل هذه الألفاظ واستعمالها. بعض العلماء يجعل من هذا قول إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام إلا كبيرهم، فقالوا له من فعل هذا؟ قال فعله، بل فعله كبيرهم هذا. فبعض العلماء يقولون هذا باب التعريض، بل فعله كبيرهم هذا، كأنه يقول لهم بأن هذا الصنم الكبير غضب على هذه الأصنام الصغيرة لمشاركتها في العبادة فحطمها وكسرها، لأنه هو الكبير، فقالوا يعني هو يعرض لهم بالحجة ويقول لهم كذلك الإله الكبير يغضب لعبادة غيره من الآلهة الصغار عند الناس. فبعض المفسرين أو العلماء يجعل هذا من باب التعريض. إذن التعريض هو استعمال اللفظ الذي يدل على معنى وإرادة معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر يفهم من السياق، مثل ما جاءت تلك المرأة لما جاءت إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وعنده بعض التابعين، فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، فقال نعم الرجل ودعا له بخير، لكن بعض التابعين أظنه كعب بن سواف قال إنما تشكو زوجها يا أمير المؤمنين، لما تشكو زوجها، فاللفظ نفسه ليس فيه شكوى، يعني هي تذكر أمرا حسنا، لكن السياق يدل على أنها تشكو، وإلا ما الحاجة إلى أن تأتي فتخبر أمير المؤمنين بأن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار، يعني الأولى بالعكس كتمان، وهذا تشجع زوجها على الإخلاص، لكن كونها تأتي إلى أمير المؤمنين وترفع هذا الأمر إلى صاحب الحل والعقد والأمر والنهي وتخبره بهذا، السياق يدل على أنها أرادت أن تشكو زوجها بأنه لا يعطيها حقها الشرعي. وسمي بالتعريض استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق، يعني أن التعريض إنما يقع في التركيب لا في الإفراد، يعني المفردات لا يعرض بها، لفظ المفرد الواحد لا يعرض به، إنما التعريض يفهم إنما التعريض يقع في المركبات والجمل المركبة. لماذا؟ لأنه عرفنا أنه يفهم من معونة السياق للتلويح به إلى معنى آخر، وهذا يحتاج إلى التركيب للدلالة عليه. قالوا هذا من الفروق بين التعريض والكناية، إن الكناية تقع في المفردات وتقع في المركبات أيضا، بخلاف التعريض فإنه يقع في المفردات فقط، في المركبات فقط. نعم. هذا الذي حد به نفسي ومدخله، وليس عند ذل الاختيار شرط علو فيه واستعدار، وخالف الباجي بشرط تالي، وشرط ذاك رأي الاعتزال، واعتبرا معا على توهيب، والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشبعه العلماء، وافعل لدى النكتين الوجود، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجود أمر ربي وأمر من أرسله من ند، ومفهم الوجود مثل الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع، وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير قد، وهل لدى الترك وجوب البدل ذاك بنفس الأول، وقال بالتأخير أهل المغرب بادر حصول الأرب، والأرجح الذي اشترطوا فيه، وقيل إنه وقيل للفور أو العزم وإن إقرار فوفق قد سكن، وهدم أو إخلاف جلا، أو التكرر إله من خلا، أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة. ثم بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في الكلام على مبحث مهم من مباحث الألفاظ، وهو مبحث الأمر، لأن النصوص الشرعية إما أوامر وإما نواهي، نصوص التكاليف الشرعية إما أوامر وإما نواهي، فبدأ بالأمر وعرفه بقوله هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، يعني أن الأمر هو اقتضاء فعل، يعني هو طلب فعل، الاقتضاء بمعنى الطلب، هو اقتضاء فعل يعني هو طلب فعل، ثم قال هو اقتضاء فعل غير كفي، قال غير كفي ليخرج النهي، لأن النهي يصدق عليه طلب فعل من ناحية أن الترك أو الكف نوع من أنواع الفعل كما سبق، والترك فعل في صحيح المذهب، فالترك هو نوع من أنواع الفعل، فقول القائل هو طلب الفعل يدخل فيه النهي أيضا، لأن الكف أو الترك هو نوع من أنواع الفعل كما سبق، فلهذا قال غير كف ليخرج النهي، لأن النهي فيه طلب الكف، والكف هو نوع من أنواع الفعل، هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفي، يعني هو طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ومرادفه، مدلول عليه يعني كف مدلول عليه، مدلول عليه صفة كف، كف مدلول عليه بغير كف ومرادفه، يعني يقول بأن الأمر هو طلب الفعل، ثم زاد في التعريف قال غير الكف، لأنه لو سكت وقال طلب الفعل لدخل فيه النهي، لأن الكف نوع من أنواع الفعل، لكن زاد عليه فقال بأن هذا الكف الذي يعني يخرج به النهي هو الكف المدلول عليه بغير كف ومرادفه، أما الكف المدلول عليه بكف ومرادفه مثل ذر ودع فهذا من الأمر وليس من النهي، يعني كف عن كذا وذر كذا وأترك كذا ودع كذا، هذه أوامر ولا نواهي؟ هذه أوامر، مع أنها تدل على طلب إيش؟ تدل على طلب الكف، فهي مثل النهي في هذا، لكن أراد الناظم رحمه الله أن يبين بأن هذه الألفاظ التي تدل على الكف، هذه الألفاظ دع وذر وأترك وكف، هذه الألفاظ هي داخلة في الأمر، لأن صيغتها صيغة أمر، صيغة افعل. فإذا الكف الذي يدخل في النهي ويخرج من الأمر هو الكف المدلول عليه بغير كف ومرادفه، أما الكف المدلول عليه بكف ومرادفه فهو داخل في الأمر لأن صيغته صيغة افعل. هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل لفظي، يعني هذا التعريف، تعريف الأمر بأنه اقتضاء فعل غير كف، هذا هو تعريف الأمر النفسي، تعريف الأمر النفسي. وما عليه دل كل لفظي، أما الأمر اللفظي فهو الدال عليه، يعني اللفظ، يعني أن اللفظ هو الدال على الأمر، أما الأمر فهو المعنى المدلول عليه باللفظ وبالصيغة. وهذا مبني على مذهب بعض الأشاعرة الذين قالوا بأن الكلام هو المعنى النفسي، بأن الكلام هو المعنى النفسي، أما الألفاظ فبعضهم قال بأنها مجاز، وبعضهم قال بأنها حقيقة مشتركة مع المعنى. لكن هذا الكلام هو التفريق بين الأمر اللفظي والأمر النفسي مبني على هذا المذهب، وهو أن الأصل في الكلام هو المعنى النفسي، أما اللفظ فهو مجرد عبارة ولفظ دال على الأمر. وجمهور العلماء على خلاف هذا، جمهور العلماء يرون أن الكلام هو اللفظ الدال على المعنى كما سبق في تعريف اللغة، واللغة هي بمعنى الكلام، فاللغة والكلام هي اللفظ الدال على المعنى، فاللفظ نفسه هو الكلام إذا دل على المعنى وليس المعنى. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلام وبين المعنى النفسي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به. فغاير بين المعنى النفسي وبين الكلام، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله، دل على أن الكلام هو هذا المسموع، والمسموع ليس هو المعنى وإنما هو اللفظ أي الحرف والصوت. فلهذا يعني قال الناظم رحمه الله: هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل لفظي. لكن على المذهب الصحيح من أن الكلام هو اللفظ يكون تعريف الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل غير الكف المدلول عليه بغير كف أو مرادف. فنزيد عبارة: هو القول الدال أو اللفظ الدال، الأمر هو اللفظ الدال أو القول الدال بالذات على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف أو مرادفه. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. هل يشترط اعتبار افعل أمرا وجود العلو أو وجود الاستعلاء، أو لا يشترط فيكون أمرا بدون العلو وبدون الاستعلاء؟ والعلو هو صفة المتكلم، صفة الآمر، بمعنى أنه في رتبة أعلى من المأمور أو المخاطب، مثل الأب مع ولده. وأما الاستعلاء فهو صفة الكلام وليس صفة المتكلم، الاستعلاء هو صفة الكلام، بمعنى أن يكون الكلام صادرا بتعال وقهر وإلزام. فهذا هو المقصود بالاستعلاء. فهل يشترط في صيغة الأمر لكي تكون أمرا وجود علو أو استعلاء؟ المذهب الأول قال: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، يعني لا يشترط عند جل الأذكياء، وهذا مذهب أكثر الأشاعرة، لا يشترط عندهم شرط علو ولا استعلاء، فيكون الأمر أمرا حتى ولو لم يوجد فيه العلو ولا الاستعلاء أيضا. ووصف أصحاب هذا القول بجل الأذكياء يشعر أن الناظم يرجح هذا، كأنه يقول بأن هذا القول يدل على الذكاء أو نابع من الذكاء، وهذا يشعر بترجيحه لهذا القول. فقالوا هذا لا يشترط فيه، فالأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، ويستشهدون على هذا بقول فرعون لحاشيته: فماذا تأمرون، فماذا تأمرون، فسمى كلامهم أمرا أو طلبهم أمرا مع عدم وجود العلو، لأنه هو أعلى منهم، جعلوه إلها وربا وهو أعلى منهم. وقالوا أيضا ليس فيه استعلاء، كيف استعلوا على فرعون؟ فهذا يدل، قالوا، على أنه لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، وهذا الدليل يدل على عدم اشتراط العلو، يدل على عدم اشتراط العلو، ولكن لا يدل على عدم اشتراط الاستعلاء، لأن تسمية طلبهم أو رأيهم أو الشورى الصادرة منهم أمرا هذا من باب زيادة التضليل والخداع، لأن الطاغية دائما يريد أن يشعر الناس أن ما يفعله دائما هو رأي الشعب وهو رأي المستشارين وهو رأي الناس، يعني ما يفعل شيء من عند نفسه، إنما يريد أن يقول للناس أنا لا أفعل إلا ما تطلبون. فتسمية يعني رأيهم أو مشورتهم أمرا هذا من باب التضليل والخداع من فرعون لقومه، فلا يكون دليلا على عدم اشتراط الاستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذا اعتزال. وخالف الباجي، أبو الوليد الباجي من كبار علماء المالكية المعروفين، فخالف جل الأذكياء واشترط التالي، اشترط التالي يعني الوصف التالي أو الثاني وهو الاستعلاء. فقال أبو الوليد الباجي: لا يكون الأمر أمرا إلا بالاستعلاء، لا يشترط فيه العلو لكن يشترط فيه الاستعلاء. وهذا الذي قاله الباجي هو الذي عليثر العلماء، أكثر العلماء ولا سيما من أهل السنة، فهم يرون أن الأمر لا يكون أمرا إلا عند وجود الاستعلاء، والدليل على هذا عرف الاستعمال، دليل على هذا عرف الاستعمال، فإن الرجل إذا طلب من غيره طلبا على سبيل التضرع أو التواضع وقال له افعل كذا لو سمحت أو نحو ذلك بدون أن يكون الأمر يعني فيه تعالي وقهر، فإن عرف الاستعمال أنه لا يقال بأنه أمره بكذا، إنما يقال طلب منه كذا أو التمس منه كذا، ولا يقال في عرف الاستعمال بأنه أمره بكذا، والسبب هو عدم وجود الاستعلاء. وكذلك لو خاطب الأدنى الأعلى باستعلاء وقال الولد لأبيه افعل كذا بتعال وقهر، إن هذا يسمى أمرا في عرف الاستعمال، بل الناس يعاتبون ويلومون هذا الولد ويصفونه بالجهالة وقلة الأدب لأنه يعني استعلى على أبيه في أمره. فعرف الاستعمال يدل على هذا، وأن مجرد الصيغة لا تكون كذلك إلا إذا كان بقهر وإلزام وتعالي، كما قالت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها انكحي مغيثا أو لو راجعتيه، قالت أآمر أم شافع؟ في رواية تأمرني يا رسول الله، قال لا بل أنا شافع. فطلبه منها يعني لم يكن باستعلاء، ولهذا قال إنما أنا شافع، ونفى عنه وصف الأمر. فأبو الوليد الباجي اشترط الاستعلاء ولم يشترط العلو، وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي. يعني اشتراط العلوي وهو الأول هذا رأي ذي اعتزالي أي أكثر المعتزل. أكثر المعتزلة خلافا لأبي الحسين البصري يرون أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا وجد فيه العلو، بمعنى أن يكون الآمر المتكلم أعلى رتبة من المأمور، فإذا كان أدنى منه فإنه لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا. واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقيني، هذا قول آخر في المسألة، وهو ما ذهب إليه ابن القشيري وصاحب التلقين وهو القاضي عبد الوهاب المالكي من كبار علماء المالكية رحمه الله تعالى. فهؤلاء اشترطوا الشرطين أو الوصفين، وهما العلو والاستعلاء، فلا يكون افعل عندهم أمرا إلا إذا كان المتكلم أعلى رتبة من المخاطب، وكان هذا الطلب بتعال وقهر منزل. وهذا أضيق المذاهب الثلاثة، وأشار إلى ضعفه الناظم بقوله يعتبر معا على توهيني، على توهيني لتناقض الاستعلاء مع العلو في بعض الصور، لتناقض العلو مع الاستعلاء في بعض الصور. والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء. هو عرف الأمر فيما سبق بأنه طلب الفعل غير الكف المدلول عليه بغير كف ومرادف، والقول حقيقة في هذا المعنى بلا إشكال بين العلماء، أو الأمر حقيقة في هذا الذي سبق تعريفه، لكن الأمر يأتي في اللغة بمعنى الفعل والشأن، يأتي بمعنى الفعل كقوله تعالى وشاورهم في الأمر، يعني شاورهم في الفعل، ويأتي بمعنى الشأن وما أمر فرعون برشيد أو إليه يرجع الأمر كله، أي الشأن كله. فإطلاق الأمر على هذا المعنى هل هو من باب الحقيقة أيضا كالأول أو من باب المجاز؟ فقال والأمر في الفعل مجاز، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، يرون أن إطلاق الأمر بمعنى الفعل أو الشأن هو من باب المجاز، هو من باب المجاز. لماذا؟ لأن الأمر إذا أطلق فإنما ينصرف ويتبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب المعنى الأول وليس المعنى الثاني، والتبادر كما سبق هو علامة إيش؟ علامة الحقيقة. ثم إن أهل اللغة يقولون الأمر ضد النهي، ولا يكون الأمر ضد النهي إلا بالمعنى الأول وهو القول الدال بالذات على طلب الفعل إلى آخره، وليس بمعنى الفعل والشأن. ثم قرينة ثالثة وهي قرينة اختلاف الجمع، صيغة الجمع كما سبق أن من علامات المجاز هو اختلاف صيغة الجمع، فالأمر بمعنى الفعل أو الشأن إنما يجمع على أمور، بينما الأمر بالمعنى الأول يجمع على أوامر. وسبق أن اللفظ يستعمل في معنى متفق عليه ثم جاء استعماله بمعنى آخر مختلف فيه، فإنه يحمل على التجوز دفعا للاشتراك، لأن الأصل عدم الاشتراك، والحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك كما سبق في باب الاحتمالات اللفظية. لكن يقول واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء، اعتمى بمعنى اعتمد، لكن رخم اللفظ وحذف آخره لضرورة الوزن، وهذا يعني غير سائغ من الناحية اللغوية، لأن الترخيم لا يدخل الأفعال، الترخيم في لغة العرب إنما يدخل الأسماء أو الأعلام، ليس كل الأسماء الأعلام بخصوصها، ولا يدخل الأفعال. واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء، يعني بعض العلماء اعتمد القول بالاشتراك، فرأى أن الأمر حقيقة في طلب الفعل كما سبق، وحقيقة أيضا في معنى الفعل والشأن، فهو حقيقة فيهما. قال لأنه استعمل في هذا واستعمل في هذا، والأصل في الاستعمال الحق. الجمهور أجاب عنه بأن الحمل على التجوز أولى من الحمل على الاشتراك، ثم قال: وفعلد الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب. شرع في الكلام عن صيغة الأمر، هل تدل على الوجوب أو الندب أو غيرهما؟ إذا جاءت صيغة افعل أو صيغة الأمر في النصوص الشرعية، فهل يحمل على الوجوب أو على المعاني الأخرى؟ فقال: وافعل لدى الأكثر للوجوب، يعني أكثر العلماء يقولون لأن الأمر المجرد عن القرائن أو المطلق يحمل على الوجوب، إلا إذا دل الدليل على أن المراد غيره. هذا هو الذي عليه أكثر العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى سمى مخالفة الأمر معصية في عدد من الآيات، كقوله تعالى: أفعصيت أمري. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة صفة ملازمة للأمر، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا شك أن المندوب لا مشقة فيه، لأنه لو تركه الإنسان فلا حرج عليه. وكذلك نفى الله سبحانه وتعالى الخيرة عن المكلف عند صدور الأمر، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. فنفى الاختيار، وهذا يدل على أنه للوجوب، لأن الندب فيه اختيار وإن كان جانب الفعل أرجح، والكراهة أيضا فيها اختيار أيضا، والإباحة فيها اختيار. وقيل للندب، هذا القول الثاني، أن الأمر المجرد يحمل على الندب لأنه القدر المتيقن، لأن أقل درجات طلب هو الندب، وما زاد عليه قالوا هذا أمر مشكوك فيه. أو المطلوب، هذا القول الثالث، بمعنى أن الأمر يدل على الطلب مطلقا دون النظر إلى وجوب أو ندب أو غير ذلك، فهو يدل على طلب الفعل بغض النظر عن كونه للوجوب أو كذا، فلا يحمل على الوجوب أو الندب أو غيره إلا بقرينة. وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، هذا قول الرابع في المسألة، وهو أن الأمر المجرد إذا كان من كلام الله تعالى فيحمل على الوجوب، وإذا كان من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيحمل على الندب. ولاحظوا في هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فقالوا علق أمره صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة، والتعليق على الاستطاعة قالوا هذا يدل على الندب وليس على الوجوب. والجمهور نازعوا في هذا، قالوا تعليق الأمر على الاستطاعة لا يدل على الندب، لأن الوجوب أيضا معلق به بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع. اختلف العلماء في مفهم الوجوب، يعني في الدليل الذي دل على أن الأمر المجرد يحمل على الوجوب، وهو مذهب جمهور العلماء. ما هو الدليل الذي دل على أن الأمر المجرد للوجوب؟ اختلفوا في هذا، هل هو الشرع أو الحجة يعني العقل أو الوضع، أي الوضع اللغوي، يعني ما الدليل الذي دل على أن الأمر المجرد يحمل على الوجوب، هل هو الشرع أو العقل أو اللغة؟ فبعضهم قال هو الشرع، لأن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرع. وبعضهم قال هذا يعرف من جهة اللغة، وبعضهم قال من جهة العقل. فالذي ينظر في الأدلة يجد أن الأدلة التي دلت على هذا هي الشرع والوضع أيضا، الشرع والوضع. أما الشرع نصوص التي سبق إشارة إلى بعضها، وأما الوضع لأن أهل اللغة يذمون الأمر يذمون المأمور إذا خالف الأمر، ويرون أنه يستحق التوبيخ، يستحق الذم والتوبيخ. فهذا يشعر أيضا بأن اللغة تدل على اللزوم، يعني لزوم الإتيان بالفعل. وهل لدى التركيب وجوب البدل قبل هذا، وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير هبي؟ هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الأمر المطلق، هل يفيد الفور أو التراخي؟ فقال وكونه للفور أصل المذهب، يعني أصل المذهب المالكية والجمهور، هو أن الأمر يدل على الفورية، أمر المجرد يدل على الفورية، لأن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أمر بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. هذه أوامر، الأوامر كما عرفنا قبل قليل تفيد الوجوب، فدلت هذه الآيات على أن المبادرة واجبة شرعا، مبادرة لامتثال الأمر واجبة شرعا. وهو لدى القيد بتأخير هبي، يعني محل هذا القول وهو أن الأمر يفيد الفورية، محل هذا إذا لم تكن هناك قرينة تقيد الأمر بالتراخي. فإذا وجدت قرينة في الكلام تدل على التأخير فلا خلاف بين العلماء أنه يحمل على التراخي في هذه الصورة، كما لو قيل افعل هذا بعد شهر مثلا، أو إذا قال له في محرم إذا جاء رمضان فصوم، فإن الأمر لا خلاف بين العلماء في هذه الصورة بأنه يفيد التراخي. وحتى العكس أيضا، يعني لو جاء في الكلام دليل يدل على أن المراد الفور، لو قال له افعل هذا الآن، فأيضا لا خلاف بين العلماء جميعا في أنه يفيد الفورية. فمحل الخلاف بين العلماء إنما هو في الأمر المجرد عن القرائن الفورية والتراخي. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأولي؟ العلماء الذين يقولون بأن الأمر يفيد الفورية يقولون بأن المكلف إذا ترك المبادرة إلى الفعل لعجز أو سبب شرعي ونحو ذلك فيجب عليه البدل. ما هو البدل؟ هو العزم على الفعل عند أول الإمكان، أن يعزم على الإتيان بهذا الفعل متى تمكن منه وزالت الموانع. هذا الوجوب هل هو بالدليل الأول الذي دل على الإتيان بالفعل، أو هو بأمر آخر؟ اختلف العلماء في هذا. هذا معنى قوله وهل لدى الترك، يعني إذا ترك الأمر والمبادرة إليه هل يجب البدل وهو العزم على الفعل، هل يجب البدل وهو العزم على الفعل بالنص، بنص جديد، أو بنفس الأمر الأول، بنفس الأمر السابق؟ وأكثر العلماء على أنه واجب بالأمر الأول، واجب بالأمر الأول، لأن ذمته قد تعلق بها الخطاب الأول، فهو عندما عجز عن الإتيان بالفعل وساغ له الترك، فهنا الترك هذا إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل. فقالوا فلو كان الترك إلى غير بدل لم يكن الأمر لوجوب، صار مثل الأمر المندوب، لأن الندب أيضا يجوز تركه إلى غير بدل. فيجب الإتيان بالعزم تفريقا بين الأمر الواجب والأمر المندوب. وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول العربي. أهل المغرب المغاربة من المالكية، وأكثر الشافعية أيضا، قالوا بالتأخير بالتراخي، ويقصدون بالتراخي جواز التراخي وليس وجوب التراخي، لا يقصدون بهذا وجوب التراخي أنه يجب على المكلف أن يؤخر، إنما يقصدون أنه يجوز له أن يؤخر الفعل عن أول زمن الإمكان. وفي التبادر حصول العربي، يعني المبادرة إلى إتيان بالفعل يتحقق بها العرب، أي المقصود وهو الامتثال، يعني من بادر إلى الفعل في أول زمن الإمكان فهو ممتثل للأمر عند جميع، لا خلاف بين العلماء إلا من شذ من بعض المتأخرين فقالوا بأن المبادر ليس ممتثلا للأمر، لكن العلماء جميعا عدا هؤلاء يقولون بأن من بادر وأتى بالفعل في أول زمن الإمكان فهو ممتثل للأمر، والمبادرة باتفاق الفريقين هي الأفضل، مبادرة إلى الفعل هي الأفضل والأبرأ للذمة، لكن الخلاف في جواز التأخير، هل يجوز التأخير أو لا يجوز، لكن لم يختلف هؤلاء المحققون من العلماء أن المبادرة هو أن المبادرة هي الأفضل لأنها أبرأ لذمة المكلف. وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول الأربي، والأرجح القدر الذي يشترك فيه، يعني القول الراجح عند الناظم رحمه الله هو أن الأمر إنما يفيد القدر المشترك، قدر المشترك، يقصد بهذا أن الأمر يدل على طلب الفعل بغض النظر عن الفورية والتراخي، هذا المقصود بالقدر المشترك، بمعنى أن الأمر يدل على طلب، على مجرد طلب الفعل، ولا يدل على فور ولا على تراخ. وهذا الكلام صحيح من ناحية اللغة، من الناحية اللغوية هذا الكلام صحيح، فصيغة افعل في لغة العرب لا تدل إلا على إيجاد الفعل وإيقاعه، ولا تعرض في الصيغة لفورية ولا تراخي، ولهذا يجوز في اللغة أن تقول أفعله الآن أو بعد ذلك، فيجوز أن تسأل هذا السؤال، وجواز هذا السؤال عند أهل اللغة يدل على أن الصيغة تصلح لهذا ولهذا، ولكن القول بالفورية يعني هو الأرجح من ناحية الأدلة الشرعية، من ناحية اللغة فصيغة افعل لا تدل إلا على مجرد طلب الفعل، ولكن القول بالفورية هذا له وجه لو نظرنا إلى الأدلة الشرعية وليس إلى الناحية اللغوية. الأرجح القدر الذي يشترك فيه، فقيل إنه مشترك، بعض العلماء يقول بأنه مشترك، يعني هو حقيقة في الفور وحقيقة في التراخي، وقيل للفور أو العزم، بعض العلماء يقول الأمر هو لأحد هذين، لأحدهما بدون تعيين، إما للفور وإما العزم، وإن تقل بتكرار فوفق قد زكن، أو وإن يقل، وإن تقل أو بعض النسخ وإن يقل، يعني أن القائلين بأن الأمر يفيد التكرار اتفقوا على أنه يفيد الفور، هذه مسألة أخرى ستأتي، وهي مسألة أن الأمر هل يفيد تكرار الفعل، بمعنى أن المكلف كلما انتهى من امتثال الفعل لزمه الشروع فيه مرة أخرى وهكذا، أو لا يلزم، فمن قال من العلماء بأن الأمر يفيد التكرار فهؤلاء اتفقوا على أنه يفيد الفور، لماذا؟ لأن التكرار يستلزم إيش؟ يستلزم استيعاب الزمن بالفعل، تكرار استيعاب الزمن بالفعل، استيعاب الزمن بالفعل هذا لا يتحقق إلا بالمبادرة، بالمبادرة إلى الفعل بمجرد بلوغه إلى المكلف أو بمجرد سماع التكليف، فالذين قالوا بأن الأمر يفيد التكرار اتفقوا على أنه يفيد الفور، والذي يظهر يعني كما ذكر الناظم أن الأمر من حيث اللغة حيث الصيغة تدل على مجرد طلب الفعل دون نظر إلى فور ولا تراخي، لكن لو نظرنا إلى المسألة من الناحية الشرعية فنجد هناك أدلة تأمر الأمة بالمبادرة وتأمر الأمة بالمسارعة إلى طاعة الله تعالى، والأصل في الأوامر الوجوب كما سبق. وهل لمرة أو إطلاق جلى أو إطلاق جلى أو التكرر اختلاف من خلا، هذه المسألة التي أشير إليها سابقا، وهي مسألة الأمر هل يفيد التكرار أو المرة الواحدة المقصود بالتكرار كما عرفنا أن المكلف كلما انتهى من الفعل استأنفه مرة أخرى ودخل فيه مرة واحدة، بمعنى أنه يفعل الفعل مرة واحدة ولا يلزمه الشروع فيه مرة أخرى إلا بدليل آخر. فهل الأمر يدل على التكرار أو على المرة الواحدة؟ أشار إلى خلاف الأصوليين في هذه المسألة. وهل لمرة أو إطلاق جلاء أو تكرر اختلاف من خلا، أو التكرر إذا ما علقا بشرط أو بصفة تحققا؟ فذكر أربعة أقوال في المسألة. القول الأول أنه يدل على المرة الواحدة، يدل على المرة الواحدة، لأن افعل معناه أوجد هذا الفعل في الوجود أو أوقعه في الوجود، وهذا يتحقق بالمرة الواحدة. لو فعله المكلف مرة واحدة لتحقق هذا. لو قال الوالد لولده اسقني ماء فسقاه مرة واحدة، فإنه حتى عند أهل العرف لا يستحق العتاب واللوم على عدم تكرار الفعل مرة أخرى. فهذا القول الأول. القول الثاني أو إطلاق جلاء، بمعنى أن الأمر يدل على مطلق الطلب ولا يدل على المرة ولا على التكرار، لا يدل على المرة ولا على التكرار. لماذا؟ لأن صيغة افعل كما عرفنا هي صيغة تدل على مجرد طلب الفعل، يعني أوقع هذا الفعل في الوجود. لكن المرة الواحدة هذه لا بد منها عند الجميع. لماذا؟ لأن التكليف لا يعتبر ممتثلا إلا بإيش؟ إلا بالمرة الواحدة. يعني المكلف لو لم يفعل هذا التكليف مرة واحدة لعد غير ممتثل للأمر، لكن هذه المرة الواحدة صارت واجبة بسبب توقف التكليف عليها وليس بسبب أن الصيغة تدل عليه. يعني الصيغة من الناحية اللفظية واللغوية لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، ولهذا هي صالحة لهما معا، فتقول افعل هذا مرة واحدة أو افعل هذا مرات عديدة. وصلاحية التقييد بالمرة وبالمرات يدل على أن الصيغة صالحة لكل منهما، لكن المرة الواحدة صارت واجبة لتوقف إيش؟ الامتثال عليها، لا لأن الصيغة تدل عليها. أو التكرر اختلاف من خلا، من مضى من العلماء، فبعضهم قال بأنه يفيد التكرار، يعني أن المكلف كلما انتهى من الفعل شرع فيه مرة أخرى حتى يقال له يكفيها. ومستندهم في هذا القياس على النهي، قالوا كما أن النهي يستلزم استمرار في الترك، قالوا كذلك الأمر. الجمهور قالوا هذا قياس مع الفارق، هناك فرق بين النهي وبين الأمر. فالنهي يقتضي عدم وجود الماهية مطلقا، لا تأكل الربا، هذا يقتضي عدم إيجاد هذا الفعل في الواقع، وهذا لا يتحقق إلا بإيش؟ إلا بالاستمرار في الكف والترك. بينما الأمر يدل على إيقاع هذا الفعل في الوجود، وهذا يتحقق بإيش؟ بالمرة الواحدة. فقياس الأمر على النهي هذا قياس مع الفارق. قول الرابع هو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق. بعض العلماء يقول الأمر يفيد التكرار إذا علق على شرط أو صفة، إذا علق على شرط أو صفة، وإن كنتم جنبا فاطهروا، أو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. فالأمر علق هنا على شرط أو صفة، فقالوا عند ذلك يفيد التكرار. أما إذا لم يعلق على شرط أو صفة فلا يفيد التكرار. لكن ينبغي أن يعرف هنا بأن هذا الشرط أو الصفة إذا كان من باب العلة فكان هو علة الحكم، فلا خلاف عند جميع العلماء أن الحكم يتكرر، أن الأمر يتكرر بتكرر هذا الوصف أو الشرط، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فالسرقة هي علة القطع، فمتى وجدت هذه السرقة فيوجد الحكم، وكذلك الشرط وإن كنتم جنبا فتطهروا. متى وجدت الجنابة يوجد الأمر بالطهارة، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء. إذا كان الوصف والشرط من باب العلية، يعني علق عليه الحكم وعلل به، فإن الحكم يتكرر بتكرر الوصف أو الشرط عند جميع العلماء. لكن إذا لم يكن من باب العلية فهو داخل في الخلاف الذي سبق. وهذا أيضا كسابقه، نحن لو نظرنا إلى الصيغة من حيث اللفظ ومن حيث اللغة، فإن صيغة افعل لا تدل إلا على مجرد إيقاع الفعل، ولا تدل لا على المرة ولا على التكرار. ولهذا قال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله، لما أمرهم بالحج، أكل عام يا رسول الله. فسؤاله هذا يدل على أن الأمر صالح للمرة وصالح للتكرار أيضا، لكن المرة الواحدة واجبة لتوقف الامتثال عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.